بينة. نعم، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقوله ولولا كلمة سبقت من ربك، الآية أي لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه، فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين. قوله تعالى ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أي يقول هؤلاء الكفرة، يقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون لولا أن أنزل على محمد، لولا أنزل على محمد آية من ربه، لولا أنزل أنزل على محمد آية من ربه، يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة أو أن يحول لهم أو أن يحول لهم الصفا ذهبا أو يزيح عنهم أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين أنهارا ونحو ذلك مما الله عليه قادر، ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الآية يقول تعالى إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يعطي ما سألوا فإن أجابوا وإلا عوجلوا، وبين أن ينظرهم اختار إنظارهم كما حالوا عنهم غير مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى إرشادا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الجواب عما سألوا فقل إنما الغيب لله، أي الأمر كله لله هو يعلم العواقب في الأمور، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أعظم مما سألوا حين أشار بحضراتهم إلى القمر ليلة البدر، ليلة إبداره، فانشق اثنتين فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه. يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وأنس في حادثة انشقاق القمر، وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألوا، ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبيتا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا فتركهم فيما رابهم، وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا، لأنه لا فائدة في جوابهم، لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم. ولهذا قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة والمطر بعد القحط ونحو ذلك إذا لهم مكر في آياتنا. فلمجاهد استهزاء وتكذيب. وقال الصحيح في الصحيح وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح على إثر سماء أصابهم من الليل، ثم قال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. البخاري ومسلم. وقوله قل الله أسرع مكر أي أشد استدراجا وإمهالا حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه، والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الحقير والجليل. ثم أخبر تعالى أنه هو الذي يسيركم في البر والبحر أي يكلأهم بحراسته حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها أي بسرعة سيرهم فبينما هم كذلك